قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول جمعني النبي صلى الله عليه وسلم ابويه يوم وهو وذلك حينما كان يرني كان يحسن الرماية اول رمى لسن سبيله هو فهذا كان يعجبه رميه للمشركين فيقول بصدق ارمي بذات عليهم ارمي جمع له بين ابويه وهذا لا يقال الا لعز الناس عند الناس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مقي بن ابراهيم البلخي قال حدثنا هاشم بن هاشم المدني بصفته من السادسه عن عامر بن سعد عن ابي سعد بن ابي وقاص عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال لقد رايتني اين رايت نفسي وانا ثبت الاسلام يعني معناه من نفر او من قبض سعد انه من اوائل من اسلم يقول انا كنت ثالث الاسلام ثالث الاسلام حسب علمه على كل حال وربما سبقه بعض لكنه بهذا القدر يعني يكون ثالث الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر معنى الثالث او يعني معناه غير النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وخديجه الى اخره فهو ثالث الاسلام وهذا دليل على سبقه اسبقيته في الاسلام وهذه مساله عظيمه. ولسانه تطبع حدثني ابراهيم موسى الرازي الحافظ الصغير قال اخبرنا ان ابي زايده يحيى بن زكريا وهي ابي زايده قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عصبه ابن ابي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعيد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص هو سعد بن مالك رضي الله عنه يقول ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه. الظاهر انه يريد ما اظهر اسلامه الناس كانوا خائفين ولقد مكثت سبعه ايام والذي واني لثلث الاسلام يعني معناه ثالث ثلاثه. قال تابعه ابو اسامه تابعه ابو اسامه اي يحيى بن ابي زايده عن قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عمرو بن عوف هذا بصري جمع من العشره قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم انه قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول اني لاول العرب رمى بسبيل الله اول من رمى بسبيل الله حينما شرع الجهاد انا وهذا فيها اسبقيته ومنقبه عظيمه. وكنا نغزو عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام ما في طعام زاد ما لنا الا ورق الشجر الا اننا ناكل ورق الشجر ما في خبز ولا طعام حتى ان احدنا ليوضع كما يوضع البعير اذا اراد ان يتبرز ما يخرج من بطنه الا كما يوضع البعير لانه ما اكل حبا ولا خبزا كما يوضع البعير او الشاة ما له خيوط اي ليس مختلطا بطعام ياكله الناس. ثم اصبحت بنو اسد تعزلني على الاسلام وذلك أن عمر رضي الله عنه كان والله العراق كان على يده كشوعين غزوة فارس وفتح العراق وفارس إلى آخره ثم والله هناك فكان يعني رضي الله عنه يكون هناك فجاء بنو هؤلاء واشتكوا إلى عمر رضي الله عنه وشددوا في أمره وقالوا إنه لا يحسن سد حتى إنه لا يحسن سد. هؤلاء دخلوا على يديه في الإسلام ثم بدأوا يعيبونه بالصلاة فتستغرب هذا إني كنت من الأول بل أسلم وعشت مع نفسه مرسل بصلاة ثم بنو هؤلاء يعني يعذبوني في الصلاة يعلموني ويعيبوني في الصلاة هذا شيء غريب. إذا من أنا هذا يعني إذا قالوا كذلك المهم أنه رضي الله عنه استدعاه وقال له إنهم شكوك إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى في الصلاة حتى قالوا إنك لا تصلي بالصلاة. فقال له يا أمير المؤمنين إني لا أعلو أن أصلي من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ كذا أركض كذا أمر كذا إلى آخره. فقال لا تظن بك أبا إسحاق وإنما مهما كان العلو اختلفت الكلمة فيك فعزله بذلك. ثم أرسل شخصا رجلا يذهب هناك ويتأكد هل هذا الأمر صحيح أم لا فذهب على مساجد الكوفة وكلهم يصلون عليها إلا مسجد بني عبس

ومن عدله ظهر بركة العلم. فبارك الله تعالى في علم الشافعي فانتشر شرقا وغربا. الآن ما ترى من ذلك العهد القديم إلى الآن بكل من تسب إلى العلم ما لا أحد إلا وله من نسل إلا وللشافعي من نسل عليه. وذلك أقل حاجة أن مذهب منتشر شرقا وغربا. وزيد على ذلك إنه أول من وضع علم الأصول. فكل الناس عيال عليه. مالكي أو حنبلي أو حنفي كلهم عيال على الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا من بركة علمه. وبارك الله تعالى بآدابه واحترام مشايخه مالكا وغيره. قال السنة المتضح حدثنا حسن بن محمد الزعفراني الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد هذا أبو بالي البصري قال حدثنا الماجشون هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن جناح ولمي هو قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه من آية من المسجد سحب الثياب كما انتشر وفشل الآن الله المستعان. كثير من المسلمين يجرون ثيابه وهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان أسفل من كعبين فهم في النار ويسمعون هذا الحديث ولا يزالون منه. ينبغي أن تتنبهم لهذه المسألة الدقيقة. التساهل بها كثير تساهل بها حلق اللحية وجر الثياب وشرب الدخان هذه انتشرت المسلمين وبحيث انه تناساها حتى من يقوم بالعمل بالمعروف والنهي عن المنكر خففوا الامر في هذا لانه اذا كفر يقول بعض يعني من سبق من تقدم قال لما راى انه يعني بدعه قال اول كان استغلقت دما ثم لما رايته مره اخرى استغلقت ايضا ثم لما رأيت مرة ثالثة يعني مغص بطني فقط ثم مرة رابعة خلاص صرت في سائر الناس يعني أن عدم المبالاة أو عدم الاهتمام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أدى إلى أن يتصحب ويتخالل الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمتزل سواء سواء. وهذا هو الكارثة للدين الذي دخل على المسلمين بحيث انه انتشر هذا الحرام هذا الحرام. وأنهم ما يتعلق به يتعلق بحديث ابي بكر رضي الله عنه انك لست منهم وقل انا مثل ابي بكر انت لست مثل ابي بكر هذا كذب. والشاهد بذلك ان ابا بكر بين هناك قال ان رفع ازاري يسترخي عليه ان لم اتعاد معناه كان نحيفا وينزل عليه ثوبه. واما انت تذهب الى الخياط وتقول قص لي على هذا وتجره وتريه ولو خالفك الخياط وقال لك لا انا اقص لك فوق القعبين تقول له لا لا انا ذهب الى خياط اخر لا لا انت ما احبك. هذا دليل على انك مدعي ولست صادقا في دعواك وانك ممن يعني يتكبر في هذا. وهذا هو الخطر في الايمان او نقص الايمان. لا ينبغي لمسلم ان يتهاون في المنهيات والشرعيات بحيث انه يعني يأنف عن الاستجابه لذلك. ونسال الله تعالى ان يبرئ او يخلص نياتنا باتباع السنه. قال ماذا؟ قال فابن عمر في العيه من المسجد يعني كان رجل هناك يجر ثوبه فقال انظر من هذا. ارسل شخصا فقال جئتني بهذا. قال ليس هذا عندي اي لو كان عندي. قال له انسان اما تعرف هذا ابو عبد الرحمن كنيته عبد الله بن عمر. قال هذا محمد بن اسامه ولد اسامه بن زيد هذا ولده. قال فطوطع ابن عمر راسه ونقر بيديه للارض ثم قال لو راه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبه اي كما احب ماذا اباه وجده كذلك يحبه. وهذا تذكر ابن عمر رضي الله عنه ونهوا عن ذلك وقال له قص ثوبك. ورسالة متفق على حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي سليمان بن طرخان قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه الحسن بن علي يعني يقطعه فيقول اللهم أحبهما اللهم